وبين له الحق الواضح، يدعو الله سبحانه وتعالى بعدم الزيغ والضلال. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك يتنبه الإنسان، لأن انصراف القلب أو تغير القلب من أمر إلى آخر، من أمر الاستقامة إلى أمر الميل والشكوك، أمر وارد لا قدر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيكثر الإنسان من الدعاء بالثبات والاستقامة على صراط الله القوي. قال بعد ذلك: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، سبحانه وتعالى، أي أن المؤمنين يقولون في دعاء: إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه، وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير أو من شر. ولا ريب فيه، لا شك فيه، فالله سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فهو يوم جامع حق لا شك فيه ولا مرية فيه. نعم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أهل الزيغ وذكر المؤمنين، بين سبحانه وتعالى أن الذين كفروا مهما كان عندهم من القوة من الأموال والأولاد، ودائما الإنسان يعتز بماله ويعتز بأولاده، وهي مصدر القوة بالنسبة له مهما كان. فالله سبحانه وتعالى قال: لم تغني هذه القوة، لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وفي وقتنا الحاضر ولا مناصبهم مهما كان، يعني لهم من المناصب ويريدون إفساد الناس بهذه المناصب. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى الدول، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولاد من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، والعياذ بالله. ولذلك جاء في آية أخرى في قوله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهؤلاء حتى في الدنيا ليسوا سعداء، هؤلاء الذين يعتزون بأموالهم وأولادهم مع ضلالهم فليسوا بسعداء حتى في الدنيا، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أمثالهم، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلذلك هم لم يسعدوا أيضا في الدنيا، فهم في ضنك من العيش وفي قلق وفي اكتئاب، ولو حقق لهم أو تحقق لهم بعض مكاسبهم الدنيوية، بل أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم وقود النار. من يريد إضلال الناس أو كفر بالله سبحانه وتعالى فهم وقود النار. قال: كدأب آل فرعون، كصنيع آل فرعون وفعلهم، والذين من قبلهم، كصنيع آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. فجرى لآل فرعون ما جرى من العذاب، ولمن كذب بالرسل من قبلهم جرى لهم ما جرى من العذاب. والله سبحانه وتعالى أخبرنا من القرآن عن قوم فرعون وعاد وثمود وغيرهم من الولوط وغير من الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا فضلا عما في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قال: فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فإذا جاء عقاب الله فهو شديد، شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى بل هو الفعال لما يريد الذي غلب كل شيء وذل له كل شيء سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال الله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ذكر أهل السير ومنهم محمد بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدر وأصاب ما أصاب من قريش ورجع إلى المدينة جمع اليهود النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله ما أصاب قريشا. فقالوا يعني اليهود يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال يعني ليس لهم خبرة بالقتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلقى مثلنا. فأنزل الله في ذلك قوله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا قل يا محمد للذين كفروا هؤلاء اليهود ستغلبون وتحشرون ستغلبون في الدنيا وتحشرون يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد يعني بئس المنزل هذا الذي تنزلون فيه قد كان لكم آية يعني قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم آية أي دلالة وعلامة على أن الله سبحانه وتعالى أن الله معز دينه وناصر رسوله ومظهر كلمته ومعلن أمره جل وعلا وناصر لعباده المؤمنين في فئتين الفئتين طائفتين التقتا يعني للقتال فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة وأخرى كافرة وهم المشركون من قريش وذلك يوم بدر يرونهم مثليهم رأي العين. ذكر المفسرون هنا ومنهم ما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله قال يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم أي جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة الإسلام عليهم يعني أن الكافر يرى المسلم أكثر من واحد يرونهم مثليهم فإذا كان واحد رأى اثنين وإذا كان اثنين رأهم أربعة فهذا كان سبب في الانهزام النفسي لدى الكفار ثم الانهزام في المعركة كلها. فهذه آية لكم أيها اليهود لكن ألا تعقلون ألا تتدبرون ألا تفكرون ألا تسلموا. ثم قال سبحانه وتعالى والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالناصر هو الله سبحانه وتعالى والغالب هو الله سبحانه وتعالى وهو بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى ويجب على المؤمن الحق أن يعتبر. قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار لمن كان له بصيرة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله جل وعلا وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه السنن يجب أن يفقهها المؤمنون فيعملون بما أمر الله سبحانه وتعالى. نريد النصر من الله ننصر الله. الله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من نصره. هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. وإذا عمل الناس بسنن الله جل وعلا كانت النتائج والعواقب حسنة لهم. أما إذا تخلوا عن سنن الله، ومنها السنن القدرية الكونية أو السنن الشرعية، إذا تخلى الناس عنها حينئذ تأتي سنن أخرى. فمثلا لما يتخلى المؤمنون عن نصر الله سبحانه وتعالى ويصبحون كغيرهم من الأمم، تأتي السنة الأخرى، أيهم الأكثر عدد، أيهم الأكثر قوة، أيهم الأكثر خطة، الأجود عملا، هذه سنة أيضا. لكن لا يقابل هذه السنة إلا سنة أخرى، وهي أن النصر للمؤمنين إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى تأتي اختلاف موازين العدد، واختلاف موازين العدة، واختلاف موازين الخطط. فالله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، ولذلك إن تنصروا الله ينصركم. خذها على مستوى الفرد، إن نصرت الله نصرك الله. خذها على مستوى المجتمع، فإذا قلنا في هذا المجتمع يجب أن ننصر الله، يعني نقيم الأمر بالمعروف، نقيم النهي عن المنكر، نقيم الدعوة إلى الله، نقيم التكاتف على الحق، نقيم التعاون على نصرة هذا المجتمع لما يؤدي إلى سعادته ورخائه وأمنه، فحينئذ تحصل النصرة. خذ على مستوى الدول كذلك، كونوا مع الله يكون الله معكم. فإذا هذه، والله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية العظيمة يشير إلى هذه السنة. أنتم أيها اليهود آمنوا لأجل أنكم رأيتم رأي العين الآن، أن الله سبحانه وتعالى نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ومنعه من المؤمنين، بينما هم أقل عدد وأقل عدة وأقل، وليسوا في بلدهم، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. فما بالكم أيها اليهود لا تؤمنون. كذلك نعمم هذه السنة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للأمم إلى يوم القيامة، فلذلك إن تنصروا الله ينصركم. هذه السنة كونية وقدرية شرعية لا تتخلف مطلقا، وسنن الله في هذا الكون لا تتخلف. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. انتقل السياق إلى معاني أخرى لها ارتباط فيما سبق. وجه هذا الارتباط أن الذين كفروا بآيات الله أخلدوا إلى الدنيا بلا شك، وغلبوا جانب الدنيا على ما أراد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس أن يؤمنوا به جل وعلا. فقال سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي تؤخذ من وجهين، وهي النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله جل وعلا وجها وهو الغالب على الناس في هذه الحياة الدنيا. هذا الوجه أن هذه الشهوات هي مزينة يأخذها الإنسان في زينتها الدنيوية، وإذا أخذها في زينتها الدنيوية فليعلم العبد أن الله عنده ما لا تقارن به هذه الأمور، ولذلك قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، ما هو الخير؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى يلفت النظر هنا إلى هذه الشهوات، كيف نتعامل بها؟ نتعامل بها بالوجه الآخر وهو الوجه الذي تكون هذه الشهوات مجالا رحبا لطاعة الله سبحانه وتعالى. خذ مثلا بدأ الله سبحانه وتعالى بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهذه الفتنة واضحة وبينة للعيان إذا أخذت على ظاهرها كما أخذها الكفار ومن تشبه بهؤلاء الكفار. لكن إذا أخذت من الوجه الآخر وهو أن تكون هذه النساء يستمتع بها وتستمتع هي، حينئذ كانت سببا لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القصد بهؤلاء النساء الإعفاف وكثرة الولد فهذا بلا شك مطلوب ومرغوب، وقد جاء الحث والترغيب في الزواج والاستكثار منه. يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا يعني إذا أخذ الإنسان هذه الشهوات من الوجه الذي يكون الأمر حلالا فيه ويكون القصد فيه طيبا، حينئذ كان الأمر خيرا على خير. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج وحث عليه، وجاء في الحديث الآخر: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. المال حبب إلي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الابن كذلك إذا أخذ للمفاخرة والخيلة كان سببا للبلاء، وإذا أخذ وربي على الطاعة كان سببا لاستمرار الحسنات، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فدل على أن الولد إذا ربي التربية الحسنة فكان منقبة ومنفعة لوالديه في الدنيا وفي الآخرة. المال القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القنطار يقال أن وزنه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف أوقية، فيدل على الكثرة هنا، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فهذا المال إذا أخذ للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء والانغماس في هذه الدنيا بالحلال والحرام فهنا مذموم. أما إذا أخذ لتكثير النفقة في القربات وصلة الأرحام ووجوه البر والطاعات والاستمتاع به على الوجوه الشرعية فهذا ممدوح ومحمود في نفس الوقت. كذلك الخيل المسيمة والأنعام والحرث، كل هذه من أمور الدنيا ومن أمور الأموال. الله سبحانه وتعالى الخيل المسومة، قيل المسومة بالغرة والتحجير يعني معلمة، وقيل المسومة يعني الراعية، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للزراعة وللغرس. قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني أن هذا زهرة الحياة الدنيا وهذه زينة هذه الحياة الفانية الزائلة. قال الله سبحانه وتعالى: والله عنده حسن المآب، يعني حسن المرجع والثواب. هذه هل هي غاية الإنسان؟ لا. قال الله سبحانه وتعالى: قل أو نبئكم بخير من ذلكم، قل يا محمد للناس أو أخبركم بخير مما زيل للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل لا محالة. فأخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تنخرط من بين جدرانها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء مما هو لذة للشاربين ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهل هو زائل؟ لا، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. الله سبحانه وتعالى وأزواج مطهرة، مطهرة من الدنس والأذى، سواء مطهرة من الحيض والنفاس أو مطهرة بأنها لم يدنسها دانس آخر. وفوق هذا ورضوان من الله يحل على هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى، فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. في آية أخرى قال ورضوان من الله أكبر، أي أعظم مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعيم، على عظمة هذا النعيم المخلدون، عظمة هذا النعيم المخلدون فيه مهما كان، فرضوان من الله أكبر. والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى، يعطي كلا بحسب ما يستحق من العطاء. قال الله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء، من هم هؤلاء المتقون الذين لهم هذه الجوائز والجنات والفوز العظيم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا بالله سبحانه وتعالى وصدقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملنا بذلك فاغفر لنا، يدعون الله سبحانه وتعالى فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لأن الإنسان يقول اغفر لنا ذنوبا، لأن الإنسان خطاء، ولكن خير الخطاء خير الخطائين التوابون. فالإنسان يستغفر الله دائما وأبدا. وقنا عذاب النار، لأن هذا من الغايات والمقاصد. من هؤلاء الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار؟ الصابرين سواء في قيامهم بالطاعات أو بتركهم المعاصي أو بالصبر على أقدار الله جل وعلا. الصادقين فيما أخبروا به بإيمانهم وبما التزموا به من الأعمال والأقوال، فلسانهم الصدق وقولهم وعملهم الصدق. القانتين، القنوت هو التزام الطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى، فدائما هم في خضوع مستمر لله جل وعلا. والمنفقين من أموالهم فيما أعطاهم الله جل وعلا، أنفقوا أموالهم في الخير العظيم. كذلك قال جل وعلا والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، نسأل الله سبحانه وتعالى على أن المستغفرين بالأسحار، وهذا يدل على فضيلة الاستغفار فيما قبل الفجر، لأنه ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فأقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين يستحقون هذه الجوائز وهذه الجنان بهذه الصفات التي اتصفوا بها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سألكم شيخ خالد حقوق عند هذه الآية، نظرا لقرب انتهائه وقت هذه الحلقة، على مخمن بمشيئة الله تعالى نترك في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. وهذه تحية الزميل الأحياء عبد الله من الهندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لكم، شكرا لكم على طيب استماعكم. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.